نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، فصل: ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع، ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. عندنا باب شروط القصاص فيما دون النفس. قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. وشروطه أربعة: أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره، الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وأذن صحيحة بأذن شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص فيما دون النفس. سبق لنا أن شروط استيفاء القصاص في النفس أربعة شروط. الآن يذكر شروط استيفاء شروط القصاص فيما دون النفس. دون النفس أي دون القتل، كالقصاص بالعين بالعين، والسن بالسن، والأذن بالأذن، وكذلك اليد باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، سواء في المنافع أو في الأعضاء. والأعضاء فيها قصاص، أما المنافع لا قصاص فيها، وإنما فيها الديات كما سيأتي. قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، أي فيما دون النفس في الأعضاء. قطع ذكره، وجى خصيتيه، قطع أذنه، قلع عينه، قطع أنفه، وهكذا لقول الله جل وعلا، أو لعموم قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. وفي حديث أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع سن المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. لما قال: والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله، قال: كتاب الله القصاص. أخرجاه في الصحيحين. والقصاص كما صح في النفس صح فيما دونها، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص. وسيأتي للجروح فصل مستقل تسمى بالجراحات وتقديرها وأنواعها. قال: ومن لا، أي من لا يؤخذ بغيره في النفس، فلا، لا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف، كما فيما بين المسلم والكافر، والذكر والحر والعبد. فالأبوان لا يؤخذان في قصاص ابنهم في النفس، كذلك لا يؤخذ قصاصهما في الأعضاء. وكذلك الحر مع العبد والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة كما سبق. شروط القصاص فيما دون النفس 4 شروط. أولها العمد، أن يقع هذا الفعل عمدا وعدوان، فقال العمد والعدوان فلا قصاص في غيره، أي لا قصاص في الخطأ، ضربه خطأ فاقتلع إصبعه أو سنه لا قصاص فيها. طيب هل يذهب هدر؟ لا، فيها الدية، فيها الدية. الشرط الثاني إمكان استيفاء القصاص بلا حيف، أي بلا زيادة، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، مارنه هو أعلاه العظم الذي في أعلى الأنف وهو ما لان منه، هذا المارن إلى اللين إلى العظم دون القصبة، قصبة الأنف، لأن تعدي. ولا قصاص في جائفة، ولا قصاص في قطع القصبة، قصبة الأنف، أو قطع بعض الساعد أو بعض الساق أو بعض العضد أو بعض الورك. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص عندئذ بلا حيف وزيادة، فربما أخذ أكثر من حقه، أو ربما سرى القصاص إلى عضو آخر أو إلى النفس في القتل فيمنع منه. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث نمر ابن جارية أو نمران ابن جارية عن أبي أن رجلا ضرب رجلا في ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى المقطوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال إني أريد القصاص يا رسول الله، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقضي له بالقصاص. والحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن كما سبق في أصول الإمام أحمد أن الحديث الضعيف يقدم على محض آراء الرجال. إذن الشرط الثاني أن يمكن استيفاء بلا حيف، أي بلا زيادة، فإن خالف المقطوع فاقتص بقدر حقه ولم يسري، لم يتعدى ولم يتجاوز، وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه أخذ حقه، وإنما لولي أمر أن يؤدبه بأخذ حقه بغير الرجوع إليه، لأن في هذا افتيات وتعدي على حق ولي الأمر. الشرط الثالث المساواة في الاسم، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن كما جاء في الآية، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ولهذا لا تقطع اليد بالرجل، ولا يقطع الإصبع إصبع اليد بإصبع الرجل، لا بد من المساواة في الاسم. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، أي الرجل باليد. والمساواة في الموضع، فلا تقطع اليد اليمين باليد الشمال، ولا الرجل الشمال بالرجل اليمين، فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه لأنها لم تتساوى ولم تتماثل. إذن الشرط الأول ماذا؟ العمد وهو العدوان. الشرط الثاني إمكان استيفاء القصاص بلا حيف. الشرط الثالث المساواة في الاسم والموضع. الشرط الرابع قال مراعاة الصحة والكمال، فلا يؤخذ أنف كامل بأنف ناقص، ولا عين صحيحة سليمة بعين إيش بيضاء أو لا يرى فيها. ولهذا قال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها، سواء راضي بذلك الجاني أو لم يرضى. ولا عين صحيحة بقائمة. القائمة هي البيضة الذي سوادها وبياضها واحد. ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان آخر. استخاصم اثنان قاموا قطع لسانه بعض أو بغيره. يوم جاء بيستافي القصاص قال والله أنا لساني، أنت لسانك أخرس، أنا لساني لا أتكلم به. لا يؤخذ هذا بهذا لما فيها من التعدي والعدوان والسراية. قال ولا صحيح بأشل. يد شلة ما تقطع بها اليد الصحيحة. ولا رجل شلة برجل صحيحة. ولا إصبع من يد ورجل وإصبع وذكر. الذكر هو العضو، عضوه ميت وقطع عضوه ما في قصاص، لأن هذا ميت في مقابل الحي. ولا ذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين. ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، لأن المارن وهو الجزء اللين من الأنف هذا يسمى بالمارن إلى العظم، لا يتوقف عليه الشم وإنما هو لتزيين الصورة. فقال ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل الذي لا يجد رائحة شيء، لأن العلة ليست في الماء في الأنف وإنما العلة في الدماغ. وتؤخذ إذن صحيحة بإذن شلاء، لأن إذن السميع بإذن الصم عكسه، لأن أصل الصمم علته في الدماغ لا في ذات الإذن. إذن لا بد من مراعاة الصحة والكمال في استيفاء شروط القصاص فيما دون النفس، ويسمى عند الفقهاء بالقصاص في الأعضاء. نعم. قال فصل: ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة، ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. هذا الفصل في القصاص في الجراحات يسمى عند الفقهاء بالقصاص في الجروح. ويشترط لجواز القصاص في الجروح أن تنتهي إلى عظم، كما إذا جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة. الموضحة هي الجراحة في الرأس، أن تنتهي إلى عظم. فإن لم تنتهي إلى عظم وإنما إلى شق في اللحم فهذه ليس فيها قصاص، وإنما فيها تقدير، تقدير الحكومة، تسمى هذه عند الفقهاء بتقدير الشجاج، ويسمى صاحبها بمقدر الشجاج، وهي وظيفة الآن في المحاكم إلى عهد قريب استعيض بها بالتقارير الطبية، تقارير اللجان الطبية الشرعية. إذن الموضحة هي الجراحة في الرأس، سميت موضحة لماذا؟ لأنها توضح العظم سواء كانت في الرأس أو في الوجه. والله جل وعلا يقول: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن شرطها أن تنتهي إلى عظم، شرط القصاص فيها أن ينتهي إلى عظم. إن لم تنتهي إلى عظم ما فيها قصاص، وإنما فيها ما يسمى بالحكومة. ها ما باقي ليدخل بثموي. أي نعم. قال: كالموضحة والهاشمة. الموضحة هي الجراحة التي توضح أي تبين العظم، والهاشمة التي تبين العظم وتهشمه أي تكسره. من الهشم. قال: والمنقلة التي تبين العظم وتنقله عن مكانه، إن لم تهشمه إنما تنقله عن مكانه. والمأمومة وهي التي انتهت إلى أم الرأس، انتهت إلى أم الرأس، هذه كلها الجراحات المتعلقة التي يمكن استيفاؤها بالقصاص. طيب، إذا تعذر القصاص فيها قالوا ينتقل إلى بدلها من الديات. فالهاشمة فيها خمس من الإبل، وكذا الموضحة. المنقلة، الجراحة المنقلة فيها عشر من الإبل. المأمومة فيها 28 بعيرا وثلث بعير، كما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هذه ما يتعلق بالقصاص في الجروح. إذا سرى قطع إنسان من آخر يده، فقطعت يد القاطع قصاصا، ثم سرى المرض فيها شيئا فشيئا إلى أن مات، ما كان سراية من قصاص في الجروح فهدر، لأنه هو المتعدي الأول، ولأنه في السراية بشروطها لم يتعدى مطالب القصاص. ولهذا قال: وسراية القصاص هدر، أي غير مضمونة. فإن عمر رضي الله عنه قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحد قتله. ولأن المطالب بالقصاص لم يفرق. طيب، سراية الجناية مضمونة. سرى جنى إنسان على آخر، أخبطه على رأسه ففقد سمعه، بعد شوي فقد بصره، بعد شوي فقد شمه، ثم فقد لسانه، ففيها كم دية عندئذ؟ أربع ديات. فيها دية السمع والبصر والأنف واللسان. فسراية الجناية مضمونة، بل ويضمن فيها القصاص إذا ثبتت أن هذه من سراية جنايته، لأنه هو المتعدي وهو المعتدي وهو المفرط، وهذا بغير خلاف يقول الفقهاء: ما لم يقتص ربها قبل برئه. نعم، إنسان جنى على آخر، هذه مشاكل تسمى مشاكل المضاربات، يسميها الناس الآن مضاربة، تسمى قديما بالمقاتلة. تقاتل اثنان وتضاربا، قام خبط واحد الثاني على رأسه ففقد عينه، طالب بالقصاص فاقتص له بعينه. بعد القصاص سرت الجناية إلى أين؟ إلى سمعه وإلى شمه وإلى لسانه، فلا يقام فيها قصاص. ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. واستدلوا لهذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجل طعن بقرن في ركبته، فقال: أقدني. قال: انتظر حتى تبرأ. ثم جاء قال: أقدني يا رسول الله أبي القصاص، فأقاده. ثم جاء قال: يا رسول الله، الآن أنا عرجت سراية إلى العرج. قال عليه الصلاة والسلام: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك، أي لا نتحمل نتيجة عرجك. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. إذن لا يكون القصاص حتى يحصل البرء لعدم السراية. لأنه باقتصاصه قبل الاندمان استعجل ما ليس له استعجاله، فعندئذ بطل حقه. قالوا مثل من يقتل مورثه لا يرث منه، استعجل شيئا قبل أوانه. والفقهاء يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أوضح صوره في قاتل مورثه يمنع من الميراث، وكذلك في الجراحات، اقتص قبل برئه ثم سرت الجراحة إلى غير الجرح، فإذا كان حصل الاقتصاص قبل برئه هذا استعجل قبل أوانه، استعجل اندمال جرحه قبل أوانه، فيعاقب بحرمان السرايا. الجراحات عند الفقهاء 10 أنواع، لكن هنا ذكر أشهرها. وش أشهرها؟ الموضحة، وهي كل جراحة في الرأس أو في الوجه توضح وتبين العظم، سمى بالجراحة إيش؟ الموضحة. والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي تنقله عن مكانه، تهشمه تكسره أو تجعله أجزاء، المنقلة التي تنقله، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ. وما دونها، ما دون هذه الأربع فيها ديات مقدرة، وهي 10 أنواع من الجراحات. وأذكر إلى عهد قريب في المحاكم وظيفة مقدري الشجاج، تقدر، استعيض عنها الآن كما أخبرتكم باللجان الطبية الشرعية لأنها أدق، فهي تقدر الجرح، والفقهاء ميزوا ذلك فيعرفه القضاة إذا راجعوا كتب الفقهاء. نعم. قال المؤلف: كتاب الديات. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما، وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا، وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على وضع الحجر كالدافع. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع، فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية، فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسه أو مالا، فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله، فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. ومن ألقى حجرا أو عدلا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه أو وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. لما ذكر الجنايات ومجمل أحكامها انتقل إلى كتاب الديات. والدية تعويض عن النفس أو ما دونها، تعويض مقدر شرعا عن النفس أو ما دونها. وارتباط الديات بالجنايات مهم، لأنه قد يعفو عن الدية، عن الجناية إلى الدية، وقد تكون المسألة لا دية لا جناية قصاص فيها فيصار إلى الدية. والدية أجمع العلماء على وجوبها في الجملة، لقول الله جل وعلا في آية النساء: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقد روى النسائي وقبله الإمام مالك في الموطأ وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن حدد فيه الفرائض والسنن والديات، فقال فيه وفي النفس مئة من الإبل. يقول ابن عبد البر وهذا كتاب مشهور بين أهل السير، مشهور بين أهل السير، معروف بين أهل العلم معرفة يستغنى بها عن معرفة مخرجه بالإسناد لعمل أهل العلم عليه. وهذا من أوضح الأمثلة في كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن في مقادير الديات والفرائض المواريث والسنن، من أشهر ما عند أهل العلم في أن ما عرف مخرجه ما اشتهر العمل به فإنه لا يحتاج إلى معرفة إسناده ومخرجه، شهرته عند أهل العلم كافية. ومنها هذا الحديث المشهور، ومنها أحاديث أنصبة الزكاة أن في خمس كذا وفي عشر كذا في الإبل والبقر والغنم. يقول من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أي بفعله المباشر أو بسبب، إن كان عمدا فالدية في مال هذا المعتدي، وإن كان غير عمد فالدية على عاقلته. غير العمد مثل ماذا؟ الخطأ، ويلتحق فيه شبه العمد، يتحملها عاقلته وهم عصبته الذكور دون الإناث. من العاقلة؟ عصبة هذا المعتدي الذكور دون الإناث. ولهذا قال أجمعوا على أن الدية دية العمد في مال القاتل، وأن دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. وقد جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اقتتلت امرأتان من هذيل، تخاصمتا وتقاتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، لأن الحجر في الغالب لا يقتل، فعدها قتل خطأ، وأحملها من العاقلة وهم عصبتها الذكور دون الإناث في النسب وفي الولاء. إذن إذا باشر بنفسه تحمل الدية، وإذا كان بسبب فحصل الإتلاف ففيه الدية، إذا كان السبب سبب مباشر موصل، مثل قال ومن حفر تعديا بئرا، تعدى في أرض وحفر فيها بئر قصيرة ثم جاء آخر فعمقها، فضمان تالف بينهما، لو تلف فيها أحد انكسرت رجله انكسر عضده مات، الدية بينهما لأن هذا الفعل بسبب منهما، من الحافر الأول والحافر الثاني، الحافر الأول والمعمق الثاني. فإن حفر بئرا في أرضه غير متعدي نقول إذا صانها فلا شيء أعلى، وإذا لم يصنها وجاء من يمشي فوقع فيها تحملها هذا الحافر، وإن كان غير متعد في الحفر لكن متعدي في عدم حفظها. قال وإن وضع ثالث سكينا في البئر فالضمان الثالث أثلاث، لأن الثلاثة كلهم تسببوا به. وإن وضع واحد حجرا تعدي، تعدى فحط حجر في طريق الناس بلكة، والحجر الرصيف حطها قدام الناس في الطريق، فعثر فيه إنسان أو دابته أو اصدمت في سيارته فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر لا على حافر البئر، لأن واضع الحجر كالدافع. مثاله في الطريق كان محط له حجر كبير، جاء ضرب فيه وطاح في البئر فمات، من الذي يضمن؟ واضع الحجر. لأنه كالدافع لهذا الساقط في هذه البئر. قال: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، حران لوجود التكافؤ والمساواة، مكلفان بالعقل والبلوغ، تجاذب حبلا فانقطع الحبل فسقط كل منهما على قفاه ميتا، قال: فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر. يعني هذا ما قصد قتلهم، حصل القتل خطأ، كل واحد عاقلة تتحمل دية الثاني إلا أن يتسامح رجال برجال. قال: وإن اصطدما فكذلك، جر الحبل وجر الحبل ثم مع شدة الجر اصطدم هذا بهذا فمات، فكل منهما يتحمل عاقلته دية الثاني. قال: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من مال هذا المركب لهذين الصغيرين الذي لا ولاية له عليهما لأنه متعدي وتلف بسبب فعله وهو إركابهما. أما إذا ركبا بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين على كل عاقلة كل واحد منهما دية الثاني. قال: ومن أرسل صغيرا أي لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف هذا الصغير نفسا، شقي قام وقتل، قلنا من شروط القصاص التكليف وهذا غير مكلف، فأتلف نفسا أو أتلف مالا، أخذ مال إنسان أو صدم سيارته، فالضمان على مرسله لأنه تعدى وفرط بإرسال هذا الصغير الذي لا ولاية له. ومن دلائل ذلك أنه في الكوفة يرويها الشعبي أن ثلاث جوار اجتمعنا، جواري رقة اجتمعنا، فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فسقطت اللي على عنقها اللي على كتوفها فاندقت عنقها فماتت، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية لهذه التي ماتت أثلاثا يتحملها العاقلة، ثلث على من القارصة وثلث على الحاملة وثلث على الراكبة على كتفي وعنقي الأولى. أما الثلث الذي قابل فعل الواقصة ليش تحمل؟ لأن أعانت على نفسها، فهذا قضاء خليفة الراشد رضي الله عنه ويقتضيه السياق، يقتضيه القياس والنظر. وإن كان أكثر من ثلاثة فهكذا. قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو إلى شراب فمنعه حتى مات المضطر ضمنه، لأنه تسبب في قتله بمنع الطعام والشراب عنه، قد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة. طيب، قال: ومن ألقى حجرا أو عدلا، العدل هو الزبيل الملآن، مملوءا بسفينة فغرقت السفينة ضمن جميع ما فيها من الأوادم والمتاع والأثاث، لأنه حصل التلف بسببه كما لو أحرقها، فما تسبب به يضمنه. وعمر رضي الله عنه قضى بأن من منع إنسانا طعاما أو شرابا حتى مات أنه يضمنه، لأن الطعام والشراب سببان لبقاء الحياة، وذهابهما وفقدهما سبب للهلاك. قال: أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه عن الأخذ، ثم حصل له تلف، يضمنه هذا الآخذ. أو أخذ دابته أو ما يدفع به نفسه من سبع ونحوه، أخذ سلاحه، أخذ عصاه، فهجم عليه السبع فأهلكه أو أتلف منه عضوا، يضمنه هذا الآخذ، سواء كان مازحا أو جادا أو هازلا. طيب، هذا الذي أخذ عصا هذا أو دابته التي عليها سبب نجاءه وهلك في الصحراء أو هلك بالسبع، الدية على من هنا؟ الدية من ماله هو، لأنه معتد تعمد هذا الفعل، فصار كالمعتدي، كالذي تعدى عمدا وعدوانا. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح الطعام، يمكن هذا؟ يمكن. ما يسمى عند النسوان بماذا؟ يسمى بالوحم. إذا ماتت بريح طعام أو مات حملها بريح الطعام، فعندنا حالتين: إما يعلم أو لا يعلم. إن كان يعلم أن هذا الريح يوحمها فهو كالمتسبب، يضمن الدية، وإن كان لا يعلم فلا شيء عليه. قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه، أي صاحب الطعام، إن علم ذلك من عادتها أنها تموت أو يموت حملها من ريح الطعام، وإن لم يعلم فلا شيء عليه في ذلك. وبه تعلمون كمال هذه الشريعة وشمولها وعنايتها حتى بهذه التفاصيل، سواء في حقوق الآدميين بعضهم على بعض أو في حق الله جل وعلا. وفيه عظمة الفقه الإسلامي، وأن فيه الحل لكل مسألة جديدة مستجدة بردها إلى نظائرها أو إدارتها على عللها وبواعثها. وهذا فضل الفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف: فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر، وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفس من مهلكة أو من هلكة أو من مهلكة، عندكم فيها ميم، أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة أو من مهلكة، التخفيف فيها جميعا، هذه نسخة ودي نسخة. نعم. من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن، ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. هذا في هذا الفصل في ضمان التعدي إذا تعدى وفرط. قال وإن تلف واقع على نائم غير متعد. واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لأن النائم لم يجني، وكذلك الذي وقع عليه لم يتعدى فهدر. مثاله: جاء إنسان إلى بيته فوقع على نائم وهو لا يدري، يمشي وقع عليه وهو لا يدري، فلما وطئه حصل منه إما موت أو تلف، فلا شيء عليه لأنه لم يقع متعديا على نائم غير متعد بنومه فهدر. وإن تلف النائم فغير هدر. وإن سلم بالغ عاقل نفسه، سلم البالغ العاقل نفسه إلى سابح حاذق يعلمه، أو دفع ابنه إلى سباح حاذق ليعلمه، فغرق المتعلم سواء نفسه أو ولده، لم يظنه المعلم الحاذق إذا كان لم يفرط. فإن كان غير حاذق إعليمي بالسباحة يضمن، مثله الطبيب إذا باشر الطبيب العلاج وهو حاذق لم يضمن، أما إذا فرط بالتشخيص أو كان هو ما هو طبيب، هو بيطري وقام يعالج الأوادم، ما هذا يقع يا أخواني؟ الشهادات مزورة، هو ميكانيكي وطلع شهادة أنه طبيب أسنان وبدأ يعالج أسنان الناس، فهذا يضمن. وربما تتعدى الضمان إلى في الدية إلى الضمان في القصاص في الجروح، لأن هذا مفرط. أو أمر مكلفا ينزل بئرا، يقول انزل للبئر هذه شوف ايش فيها، أو اصعد الشجرة أو النخل أخلف نخل أخلف لنا منها، والمأمور مكلف وسقط في البئر فمات أو سقط من الشجرة فهلك، لم يضمن لأن هذا مكلف عقله في رأسه. أو أتلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، كلف عمال أجراء يحفرون البئر وهم يحفرون انهدمت البئر عليهم فماتوا، هل يضمن المستاجر؟ ما يضمن. وكذلك لو قاول على بناء جدار وهو يبني بالجدار سقط عليها الجدار ومات، لم يضمن لأنه لم يفرط في الجميع. طيب من ماتوا أو حصل في أعضائهم نقص؟ قال فهدر في الجميع. قال أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، كان يمكنه أن ينجي هذا من الطريق من الهلكة، وهو يمشي في الصمان في القيض ولا في الدهنة يوقف له الواحد، وقف لي كان متعداه ما وقف له وهلك اللي ماشي على رجله، لم يضمنه ذلك لأنه ترك الأفضل ولم يترك الواجب، لم يضمنه مع إمكانه أن ينجيه من الهلكة لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه. أو أدب ولد وزوجته في نشوز، أدب ابنه وهو يؤدبه كسريدة، أدب زوجته وهو يؤدبها كسرى سنها، ما كان في تأديب مأذون فيه فلا يضمن. أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف، الأب والزوج والسلطان إذا أدبوا أدبا مأذونا لهم فيه ولم يسرفوا أي لم يزيدوا لم يضمنوا، قال فهدر في الجميع لأنه فعل ما يسوغ له فعله شرعا. طيب إن أسراف أو زاد على ما يحصل به المقصود، ضمن، كما لو تلف بسبب ضمن بسببه فإنه يضمنه لأنه تعدى بالإسراف، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كالمجنون والمعتوه فتلف يضمن، لأن الشارع لم يأذن له في تأديب مثل هؤلاء، ولم يأذن له في الزيادة والإسراف عن المقصود. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإن أسرف في القتل يكون منصور لمخذول، يكون غير منصور أي مخذول. وهذا استدل له بما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة. ما معنى مغيبة؟ غائب عنها زوجها، وكان رجل يدخل عليها، أرسل إليها عمر فقالت يا ويلها يا ويلها، وش لها وش العمر، يا ويلها من عمر، يعني جاها استدعى من المحكمة من الأمير من جاءه استدعى من عمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق، كانت حامل، فألقت ولدها فصاح الولد صيحتين ثم مات. فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء يا أمير المؤمنين، إنما أنت وال ومؤدب. فصمت علي ولم يتكلم، فأقبل عمر على علي بوجهه قال ما تقول يا أبا الحسن؟ قال رضي الله عنه إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم، وإن كانوا قالوا ما قالوا في هواك يا أمير المؤمنين فلم ينصحوا لك، إن ديته دية الجنين الغلام الذي سقط صاح صيحتين ثم مات ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، يعني لو ما أرسلت إليها ما فزعت. فعد علي عمر متسبب في موت الجنين ولو سقط وهو يصيح صيحة أو صيحتين. ففرح عمر بهذا القضاء من علي، مع أنه في صالح عمر ولا في ضد عمر؟ غرم عمر، لكنه في صالحه ديانة وقصدا. فرح عمر بذلك ثم قال أقسمت عليك أي على علي لا تبرح حتى تقسمها على قومك، أي ولاه القضاء رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء خليفتان راشدان، فالأخذ بقولهما عند عدم الدليل متعين. مثله لو استدعى الشرطة على أحد وأفزعه وحصل منه تلف يضمنه هذا المستدعي إن لم يستدعي بحق. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، لم يضمن ما تلف بسقوطه لأن السقوط ليس من فعله. واستدلوا عنه بحديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما رافع سيفه ليضرب مرحبا فرجعت السيف عليه على نفسه فقتل نفسه، فظن الناس أنه قتل نفسه قالوا هو في النار، فذهب ابن أخيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل له أجران، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيه بدية ولا بغيره. نعم. فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية عن النصف، ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام. على كل حال خلك على التغليظ الدية كان الأذان يقطعنا فيها. هذا الفصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم سواء كان عمره ساعة أو عمره 100 سنة، طفلا كان أو كبيرا، 100 بعير، هذه هي الدية التي استقر عليها عمل الناس في الجاهلية وأقرهم عليها الإسلام. كانت قبل عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام غير مقدرة، فإن عبد المطلب نذر أنه إذا جاءه 10 من الواد أن يذبح 10، القصة المشهورة. فوقعت كل مرة على القرعة على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذبحه. كانت الدية 10 من الإبل، فقيل له زد 10 واضرب القرعة، فما زال يزيد وتظهر على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغت 100، فظهرت على 100 من الإبل. فجرت عند العرب أن دية القتيل كم؟ 100 من الإبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ الوالد الأدنى عبد الله، والوالد الأبعد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالدية للصغير المسلم والكبير أن يكون مسلما حرا في هذين القيدين: مسلم فيخرج الكافر، حر فيخرج الرقيق أو المبعض. 100 من الإبل، لأنه جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي رواه مالك والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي النفس 100 من الإبل. 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال أو 12,000 درهم من الفضة. وأو هنا للتخيير، وقيل أو هنا لمراعاة أهل كل شأن بشأنه، فإن كانوا أهل إبل ما يلزمون بالبقر والشية، وإن كانوا أهل بقر ما يلزمون بالإبل والغنم، وإن كانوا أهل ذهب ما يلزموا بالفضة. إذن هذه الدية إما 100 من الإبل أو 200 من الغنم أو 2000 من 200 من البقر أو 2000 من الغنم أو 1000 مثقال ذهب 1000 دينار أو 12,000 درهم، لما روى أبو داود من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية لأهل الإبل 100 من الإبل، ولأهل البقر 200 بقرة، ولأهل الشاة 2000 شاة. وجاء عند أبي داود أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق أهل الفضة 12,000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل القماش 200 حلة. رواه أبو داود. هذا موضع وافق اجتهاد عمر إيش نص النبي صلى الله عليه وسلم. والآن لولي الأمر أن يقدر الدية بالأموال النقدية المتعامل بها. كانت الدية إلى عهد قليل كم؟ 100,000، على أن الناقة 1,000 ريال، زادت النياقة الآن وصارت الدية كم؟ 370,000. فهذا من الأمور التقديرية. أما الدية نفسها محددة، لكن ما يقابلها ويعوضها أمور تقديرية يرجع في تقدير أقيامها إلى أهل عرف كل زمان بما يحكم به الحاكم الشرعي. قال: ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل، كما أنها في الميراث لها نصفه، كذلك في الديات لها نصفه. وفي كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو عام، إن كان مسلما فنصف المسلم، فالمسلمة نصفها، نصف دية المسلم، وإن كانت غير مسلمة فنصف دية الرجل من دينها. قال: ودية الكتابي الحر كدية الحر المسلمة. الكتابي منتسب لأهل الملتين اليهود والنصارى، نصف دية المسلم أي كدية المسلمة. ودية الكتابية منتسبة لليهود والنصارى على النصف من ذلك، لعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: دية المعاهد نصف دية المسلم. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. دية المجوس وعموم المشركين 800 درهم. إذا كان المسلم ديته كم؟ 12,000 درهم. المجوس وعامة المشركين الوثنيين ديته 800 درهم، كما جاء ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم فيما قضوا فيه بالنجاسي. وأما الحديث سن في المجوس، سنة أهل الكتاب أي في حقن الدماء وفي جواز أخذ الجزية منهم، ولهذا لا تحل لا مناكحتهم ولا ذبائحهم. ودية المجوسية كم؟ على نصف من ذلك. كم؟ 400 درهم. 400 درهم. وقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وظهر الآن من المستغربين ومن المتحللين من دينهم من ساووا بين الرجل والمرأة في الديات وفي الميراث، يحادون كتاب الله وحكم الله جل وعلا وما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم وقضى به صحابته، ليرضوا الكفار من الغرب، ولن يرضى عنهم هؤلاء. وصدق ربي حيث قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا لا يرضيهم عنا، والله ما يرضيهم هذا عنا ولا منا، ولكن يغضب ربنا جل وعلا علينا إن فعلنا ذلك إرضاء لهم، عياذا بالله من أسباب سخطه وعقوباته. حضر الأذان. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين ومستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء الردة إلى 20، وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع 3 يجب ديتان. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. ما أوجب أقل من الثلث من الدية استوى فيه الذكر والأنثى، وإنما التمايز بكامل الدية أو ما زاد على الثلث، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، فلو قطع ثلاثة أصابع حرة مسلمة يلزمه ثلاثون بعيرا، عن كل أصبع عشر، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين، خمس خمس خمس والأصبع الرابع خمس، هذه عشرون بعيرا. لماذا غلظت؟ لما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. ليه؟ لأن كل إصبع في خمس، لكن غلظ الأول والثاني والثالث، لما عظم جرحها اشتدت مصيبتها فنقص عندئذ عقلها. فقال لها، قال ربيعة لشيخ سعيد المسيب: لماذا لما عظم جرحها قطع أربعة أصابع أشد من ثلاثة واشتدت مصيبتها قل عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ هي من أهل الرأي أو من الخوارج؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. رواه الإمام مالك وسعيد بن منصور. وفي الحديث: حتى يبلغ الثلث من ديتها وحتى للغاية. متى تغلظ الدية؟ تغلظ في المكان المعظم كالحرم، وفي الحال المعظمة كحال الإحرام، وفي الزمان المعظم كالشهر الحرام. قال: وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم، حرم مكة، وإحرام أي بنسك حج وعمرة، وشهر حرام بالثلث، تزيد على غيرها بثلث الدية. فإن قتل في مكة قتل خطأ ففيه الدية كاملة وتزاد عليها ثلثها، يعني مئة وكم؟ وثلاث وثلاثين وثلث ناقة. ففي اجتماع الثلاث يجب ديتان. فقد روى أبو نجيح ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، دعست يعني، فقضى عثمان فيها بستة آلاف درهم، لأن نصف دية الرجل، قال: وألفين تغليظا للحرم، زاد الثلث، وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد فيؤخذ بحكمه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه الدية دية وثلث. خرجه الفاكه في أخبار مكة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، قال: ديته 12,000 وللشهر الحرام 4,000 وللبلد الحرام 4,000. فغلظوا فيه الدية مراعاة للزمان الفاضل والمكان الفاضل. قال: وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، لأنه لا قود فيه، وتضاعف فيه الدية. قضى بذلك عثمان رضي الله عنه وهو أمير خليفة راشد. وعن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية 1,000 دينار. كم دية الذمي؟ 500 دينار، لكن غلظها عليه 1,000 دينار، الضعف. قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. الرقيق المملوك ديته في قتل الخطأ قيمته، سواء بلغت مبلغا كبيرا كأن يكون ذا حرفة أو ذا مهنة أو ذا ميزة، بعض الأرقة كان يباع بأكثر من 100 من الإبل أو قلت قيمته، فديته إيش؟ قيمته التي يستحقها. نعم. فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي 5 من الإبل والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه، وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني، ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. هذه مسألة تتعلق بدية الجنين، والجنين هو الحمل. قال: ومن جنى على حامل أفزعها، طردها، خوفها، ضربها، رماها. ومن جنى على حامل فألقت جنينا وهو حر مسلم ذكرا كان أو أنثى فدية الجنين غرة. الغرة هي عبد أو أمة. ما قيمتها؟ قيمتها عشر دية أمه. أمه ديتها 50 من الإبل، المرأة المسلمة عشرها 5 من الإبل. والدليل ما جاء في الصحيحين في اقتتال امرأتين من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقضى بدية المرأة التي ماتت بالرمي برمي الحجر الدية على عاقلتها. وعن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، إملاصها أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة، فقال المغيرة: شهدت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد له بذلك محمد بن مسلم رضي الله عنهم فأقره عمر. قال: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، رمى حامل فأسقطت 3 ففيها 3 غرر، فيها 3 من العبيد، وتقوم كل واحدة بخمس دية أمه، إذن فيها 15 بعيرا. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. رمى امرأة حاملا وهي رقيق، وهي حمل، قلنا إن الحمل يتبع أمه رقة رقا وحرية، فألقت حملها، كم قيمة أمه؟ لو بيعت أمه في السوق فيها 10,000، إذن عليه عشر قيمتها وهو 1,000. وقيمة الجنين المحكوم بكفره، المحكوم بكفره تبعا لأمه أو لأبيه، محكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، قياسا على دية الجنين، على دية من؟ الجنين الحرة. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهي نصف سنة فصاعدة ثم مات ففي هذا الجنين ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته المتقومة، لأنه قيمة العبد تنزل منزلة دية الحر. إن اختلف هل خرج الجنين حيا أو ميتا، وليس هناك بينة من شهود أو إقرار، فالقول قول الجاني مع يمينه لأنه منكر، منكر لما زاد على الغرة، والأصل البراءة منه، فإن قام بينتين قدمت بينة الأم على بينة الأب. قال: ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. جارك عنده فرس، وفرس ما شاء الله أصيلة وحامل، قمت رميتها أنت بعصا أو ضربتها بعصا فأسقطت الجنين، شكاك، قال: هذا أسقط جنينه وأنا تعبان عليه، مشبيه من الخيل الفلانية. فينظر في قيمته، قيمته، ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. أمه كم تسوى؟ تسوى 10 ملايين، وهي حامل تسوى 15 مليون. 15 ناقص 10 كم؟ يبقى 5. إذن تغرم 5 ملايين لجنينها ما نقص من قيمة أمه. عند من؟ عند أهل المعرفة وأهل الخبرة والنظر. ولهذا قال ابن رجب في القاعدة 84: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام، أنه يجب فيه ما نقص من قيمة أمه. هذا دية الجنين في الأوادم وفي البهائم. ونقف على الدية في الأعضاء، والقاعدة فيها أن ما كان في الإنسان منه شيء واحد فدية كاملة، كاللسان والذكر ففيه الدية كاملة، وما كان في الإنسان منه اثنان فالدية الكاملة فيهما وتنصف، كالعينين والأذنين والمنخرين والخصيتين في الذكر واليدين والرجلين والشفتين، وما كان في الإنسان منه ثلاثا فالدية مثلثة، كالأنف أو أوله أرنبة وأوسطه وأعلى، وما كان في الإنسان منه أربع فالدية فيه مربعة، مثل إيش؟ ها؟ يلا، ما في الإنسان مربع إلا شيء واحد، ها؟ لا، الجمجمة واحدة، خريطة يعني؟ لا، ها؟ الرموش، رموش العينين، كم في الإنسان من رمش؟ أربعة، فالدية فيها مربعة. طيب الحاجبان؟ اثنان. واضح يا أخواني؟ ما في الإنسان منه 5 فيه؟ ما فيه، فإن الأصابع في الواحدة 10 من الإذن، والإنسان فيه كم إصبع؟ فيه 20 إصبع، وقد تصير كم؟ 24، لمن له في يده 6 وفي رجل فيه 6. هذه القاعدة في ديات الأعضاء، في كل سن من الأسنان 5 من الإبل، عندك 32 سن، في 5، يعني لو نرقعك بالترقيع ما شاء الله جبت أضعاف ديتك. لو نرقع الإنسان أسنانه وأصابعه ويديه ورجليه وعينيه وحاجبيه ورموشه، وهذا فيه عناية الشريعة بالإنسان من إكرام الله عز وجل لهذا الإنسان، غلظت فيه هذه الدية. ونرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ السلام والصلاة. هي. هذا قول لبعض أهل العلم بالاكتفاء في الصلاة بالتسليم، بسلام واحد، والصحيح كما سبق معنا أنه لا بد من تسليمين إذا كان مقلدا لغيره يتبع من قلده، أما إذا سألنا وعرف الحكم بدليله يجب عليه أن يسلم سلامين، فإن سلم سلاما واحدا مع العرف مع عرفه بوجوب السلامين فصلاته إما ناقصة أو باطلة بحسب ذلك. شيخ، ما تدخل في ال ها؟ ما تدخل في اتباع الإمام، مثلا الإمام سلم تسليمه وأنا خلفه الماموم تسليمتي. لا، ما توافقه فيما خالف فيه السنة صلى الله عليه وسلم.